أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا إله إلا الله. يقول تعالى لنبيه ولكل من يعقل الخطاب: وإما ينزغنك، يعني وإن ينزغنك، إما ما هذه يكون زائدة للتأكيد، وإما إن ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اطلب العيال، اطلب الحماية والوقاية من الشيطان، اسأل ربك أن يعيذك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمقصود إذا دعاك الشيطان بوسوسته إلى ما يحب وما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فالشيطان وساوسه إما أمر بمنكر أو نهي عن خير، تزيين، يزين الباطل، ينفر عن الحق، هذه وساوسه وهذه نزغاته. إن ينزغنك من الشيطان نزغ، فإذا هجس في قلب العبد هاجس شر فليقول: أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. وجاء التعوذ بالله في مواضع من الشرع، وهو من عند تلاوة القرآن، عندما يريد العبد أن يتلو القرآن، وهذا يقصد به الوقاية. التعوذ بالله تارة يراد به الدفع، دفع الشر الحاصل من الشيطان، وتارة يراد به الوقاية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت الاستعاذة، إذا أردت تلاوة القرآن فاستعذ بالله، لتكون هذه الاستعاذة وقاية لك من وساوس الشيطان التي يصدك بها عن فهم القرآن وتدبر القرآن. وتارة الاستعاذة يراد بها يعني دفع ما حصل من نزغ الشيطان: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع عليم، وهذا فيه يعني ما يبعث على الرجاء وحسن الظن بالله، فالله سميع يسمع استعاذة العبد به، وهو مجيب أيضا، سميع للدعاء. فسميع يشمل معنى السمع الذي هو إدراك الصوت والكلام، ويشمل معنى الاستجابة. إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكر. فالعبد التقي إذا مسه من الشيطان داعي وطائف يدعوه إلى الشر تذكروا ذكروا الله فأبصروا الحق وحصل لهم الفرقان بين الحق والباطل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا ذكروا الله حصل لهم حصلت لهم البصيرة حصل لهم الفرقان بين الخير والشر فدفعوا طائف الشيطان وأعرضوا عنه. فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي فلا يهتدون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. يمدونهم في الغي إيش بدل يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لا يقصرون عن إضلال إخوانهم وإمدادهم بالشر وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال الله وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو اجتبتها. في هذا الانتقال إلى حال المشركين وموقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم. قالوا لولا اجتبيتها واخترتها وأتيتنا بآية أخرى وبدلتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا القرآن هدى ورحمة للعباد كلهم لكن الذين ينتفعون به ويهتدون به وهو لهم رحمة هم المؤمنون. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس والجن. فقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الآيات. أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ أي تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث على الشر وإعاز إليه فاستعذ بالله أي التجئ واعتصم بالله واحتمي بحماه فإنه سميع لما تقول عليم بنيتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته وغفلته. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله. الله أكبر. الإنسان مبتلى، مبتلى بالشيطان بقرين، مبتلى بقرين يلقي في قلبه الوساوس في سائر الأحوال، تزيينا للباطل وتنفيرا عن الحق، وإغفالا، إغفالا عن ذكر الله، وتنسية لما فيه مصلحة الإنسان، ينسيه حتى في بعض أمور دنياه ومصالحه ينسيه. وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. نعم. ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم. إذا أحس بذنب، نعم. وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب. إيش؟ فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب. نعم. تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك. كقوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذه تفسر هذه: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فالطائف هو ما يتعرض له الإنسان من الذنوب، هي من طائف الشيطان ومن تزيين الشيطان. نعم. وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح. واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا، قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب، لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب. يمدونهم في الغي، إخوان الشياطين تمدهم الشياطين، فهم من ذنب إلى ذنب، الشياطين تطمع فيهم وتؤزهم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. نعم. ولا يقصرون عن ذلك، فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء، فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء، لأنها طمعت فيهم حين رأتهم، لأنها طمعت فيهم. نعم. حين رأتهم يستجيبون سلاسي القياد لها. نعم. لما رأت، فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء، لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلاسي القياد لها. إيش؟ سليسي سليس القياد لها، يعني سهل، يعني منقادين لها بيسر. سلس القياد يعني هين القيادة، يعني بحيث ينقاد مع من يقوده بطواعية لا يمتنع عليه. لما رأتهم الشياطين ينقادون لهم طمعوا فيهم، فصاروا يزيدون في إغوائهم. نعم. وهم لا يقصرون عن فعل الشر، وإذا وهم لا وهم لا يقصرون عن فعل الشر وإذا الشر، نعم الشر، يعني الشياطين لا يقصرون عن الإغواء والتضليل وتزيين الشيء الباطل، وهؤلاء إخوانهم إخوان الشياطين لا يقصرون عن الاستجابة والطاعة للشياطين وفعل ما يأمرونهم به. نعم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. وإذا الآية اللي اجتبيتها. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. نعم. قل إنما اتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا أي لا يزال هؤلاء المكذبون. هذه الآية متصلة بما بعدها، كيف عندك؟ خلاص حصل. لعلها متصلة بما بعدها. اللهم استعان. لا حول ولا قوة إلا بالله.